يقول في أزمان الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنون راح يمضي بشقة استرخاء إلى آخر. حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم أو يرى منكم إقبالا لما قلبتم منه. فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل. آناء الليل وأطراف النهار تحافظوا على الصلاة وأدوا شعائر الإسلام كاملة. قالوا: نعم حافظوا على ذلك. أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار وتعلمون أولادكم الإسلام. الأولاد والحريف النساء أحكام الإسلام لأجل أن يحافظوا عليها ولا تكون بضاعته ضحلة فينحرفوا عن الإسلام بل يتعمق في قلوبهم وأفئدتهم. نعم. ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم. قالوا: نعم. قال عمر: يا خليفة رسول الله، كل ما قلت كما قلت إلا أن يدعو من قتل منا. إلا أن يدعو فلا، لأنه كيف يدعون قتلانا وقتلانا الشهداء والشهيد لا يهدى. نعم. إلا أن يدعو من قتل منا فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله. نعم. فتتابع الناس على قول عمر. فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحركة والقراءة. ولما توفي رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجيرانه فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منه. فقول أعطاه ما أخذ منه، ومن كان قد مات سلم لأولاده ولورثته. فسير خالد إلى اليمامة. ولما فرغ خالد من بزاقة وبني عامر أظهر أن أبا بكر عهد إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمامة. فقال ثابت بن قيس رضي الله عنه: قال: ما أمرنا ونحن في تعب ونحن في عناء ونحن في جهل فلا نستطيع الذهاب. فقال عمرو: كبيرك، إذا أذهب أنا ومن معي. فذهب. فلما صار تداوم القوم، قالوا: إن حضرت علي المداورة يقال إنكم قتلتموها. وفي ذلك شفتهم إلى آخر الدهر. وإن انتصروا يفوزكم النصر. نعم. فقال ثابت بن قيس وهو على الأنصار وخالد على جماعة المسلمين. يعني على الأنصار، يعني أميرا أو مسؤولا عن الأنصار. ثابت ابن قيس ابن كماس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ما عهد إلينا ذلك وليس بنا قوة وقد كل المسلمون. وقد كل من الكلام وهو التعب، كل بمعنى تعبوا وأصابهم الإرهاق وأصابهم الضعف فلا بد أن يرتاحوا. فقال تعرف إذا الأمر إليه. نعم. لا أكره أحدا، يعني ما ألزمك أنت بس اذهبت بقولك وإلا الأمر إليه. قد كل المسلمون وعجب قراهم. فقال خالد: لا استكره احدا. وسار بمن تبعه. واقامت الانصار يوما او يومين ثم تلاومت فيما بينها. وإنها لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر. لمسبة يبقى أثرها ويبقى عارها ويبقى نتائجها السلبية إلى الأبد، لأن قال شر الجهاد وأنتم لم تذهبوا معه. ولئن أصابوا فتحا إنه لخير مريح. ولئن أصابوا فتح فهم اختفوا من هذا المغنم دونكم، اختفوا في هذه الفضيلة ولم تشاركوا فيها. فما عليكم إلا أن تطيعوا وتلحقوا به. فأرسلوا لهم النجائب ليتأنى حتى يصلوا. فبعثوا إلى بهم حتى تلحقوا فبعثوا إليه فأقام حتى لا يكون فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزلوا وساروا جميعا حتى اتوا إلى البقاع من أرض بني تميم. وساروا جميعا حتى اتوا إلى البقاع من أرض بني تميم ولم يجدوا بها جمعا ففرق خالد بن السرايا في نواحيها فأتت سرية منهم بني حنظلة وسيدهم مالك بن نويلة وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قومه فأتت سرية منهم بني حنظلة وسيدهم مالك بن نويلة وكان قد أسلم كما قلنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصدقات من قوما فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أعادها إلى أصحابها. وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قومه وجمع صدقاتهم فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جبل إبل الصدقة أي ردها إلى أهلها ولذلك سمي الجفو. وجمع قومه فقال إن هذا الرجل قد هلك لأن هذا الرجل من يعني؟ يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام قد هلك هذا السلام مالك بن نويرة إن هذا الرجل قد هلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فلذلك سمي الجفوة وجمع قومه فقال إن هذا الرجل قد هلك فإن قام قائم بعده رجي منكم أن تدخلوا في أمره ولم يطلبوا ما بدا ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم فتسارع إليه جمهورهم فقام فيهم قانب سيد بني يربوع فقال يا بني تميم لا ترجعوا في صدقاتكم اقصوا على ما انتم عليه واسكتوا على دينكم فهي قليل من كثير فاذا تعهدتم بها ربما ذهب الكثير منكم. نعم لا ترجعوا ولم تكونوا عليكم اموالكم. نعم ان هذا الرجل قد حلف فان قام قائم بعده رضي منكم ان تدخلوا في امره ولم يدخل ما بدا ولم تكونوا اعطيتم الناس اموالكم فتسار اليه جمهورهم فقام فيهم قال سيد بني يربوع فقال يا بني تميم لا ترجعوا في صدقاتكم فيرجع الله في نعمه عليكم ولا تتجردوا للبلاء وقد اسلبكم الله العافيه فقد البسكم الله العافيه ولا تستعروا خوف الكفر وانتم في امن الاسلام إنكم أعطيتم قليلا من كثير والله مذهب الكثير من قليل ومسلم على أموالكم غدا من يأخذها على غير رضا وإن منعتموها قتلتم أحد على أموالكم فلا نعطيكم القليل وأنتم راضين فيسلط الله عليكم من يأخذ الكثير رغم أنفكم بدون رضا وبدون موافقة. فإن منعتموها قتلتم وأطيعوا الله وأعصوا مالكا. فقام مالك فقال يا بني تميم إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم قصدي إكراما لكم وإرضاء أنا وحدي. نعم وإن كان من القوم إلا أن تبعوا مالك وتركوا هذا الذي هو سيد بني يربوع. وإنه لا يزال قوم منكم قائم يخطئني والله ما أنا بأعرسكم على المال ولا بأجزائكم من الموت ولا بأخفاكم شخصا إن أقمت ولا بأخفاكم رهلة إن حرقت فتردوه عند ذلك وأسندوا أمره إليه وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم وقال مالك في ذلك نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.